بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وصار في منهجهم، أما بعد، فبقيت بقية قليلة من كتاب الإجارة أيها الإخوة، وهي ما يتعلق بتقسيم الأجير كما ذكر المؤلف وغيره من الفقهاء إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. وعرفنا أن الأجير الخاص لا ضمان عليه ما لم يتعدى، كمن يعمل عند الإنسان في دكانه أو متجره أو مصنعه أو في مزرعته، والأجير المشترك عليه الضمان مطلقا، وهذا الأجير المشترك كالخياط والحداد والنجار والقصار وغير هؤلاء، وكل ذلك قد سبق. ثم انتهينا إلى ما يتعلق بما إذا حفظ أيضا الأجير المشترك حق غيره في حرز ثم تلف فإنه لا ضمان عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإجارة. قال: باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين. قال: فصل. قال: ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه لأنها أمانة في يده. ما معنى هذا؟ يعني لو قدر أن إنسانا طلب من خياط أن يخيط له ثوبا وحفظه في دكانه، أو ذهب إلى مصنع يطلب منه سلعة، ثم إن صاحب ذلك المتجر أو الدكان أو أمثال هؤلاء وضع ذلك في حرز فأغلق ذلك المحل وأحكمه، ثم جاء سارق فنقب ذلك وسرق تلك الأشياء أو احترقت أو نحو ذلك، فلا ضمان عليه. إذا فرق بين ما يتلفه الأجير المشترك فعليه الضمان، وبين ما يتلف في حرزه، أي مما وضعه في حرزه، وتعلمون كل شيء له حرزه، فإذا وضعه في حرز ثم بعد ذلك ذهب فإنه لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه لم يفرط. قال: ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه لأنها أمانة في يده فأشبه المودع. لأنها أي تلكم السلعة أيا كانت أمانة في يد الأجير المشترك فلا يضمنها. وقاسه المؤلف رحمه الله تعالى على المودع، أي الذي يحفظ الأمانات، فإنها إذا تلفت من غير تعد منه ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه، وكذلك هذا أيضا. قال: وإن حبسها على أجرتها فتلفت ضمنها. يعني حبس تلك السلعة مقابل أن تأتي إليه الأجرة، ثم إنها تلفت، حينئذ يضمنها. لأنه متعد بإمساكها إذ ليست رهنا ولا عوض عن الأجرة. لأنها ليست رهنا حتى يبقيه وثيقة عنده، وليست هي أيضا أجرة، وإنما هو عمل يقوم بغيره يأخذ عليه أجرة أو جعلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلفت بغير تفريط. العين المستأجرة أيها الإخوة لا يخلو، إما أن تتلف وهي عرضة كدار أو دكان أو بستان أو غير ذلك، البستان تصيبه آفة، الدار تتهدم، الدكان يحترق ونحو ذلك، فهذه أمور كلها معرضة لأن يحصل فيها التلف. فإذا لم يكن تفريط من الإنسان، بمعنى أنه مثلا في دار فبدأت مثلا أنابيب المياه تتفجر وأهمل ذلك وأغرقت الدار وأفسدت الجذور، فإنه بذلك يكون مفرطا، أو يكون متعديا كأن يحفر في الأرض أو يهدم شيئا فيترتب على ذلك سقوط شيء فإنه في هذه الحالة يضمن. أما إذا لم يحصل منه تفريط ولا إتلاف لحق غيره فلا ضمان عليه. قال: ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلفت بغير تفريط لأنه قبضها ليستوفي ما ملكه فيها. هو لماذا استأجر العين؟ لماذا استأجر الدار؟ استأجرها ليسكنها، وسكناه في الدار تسمى منفعة، فهو قد اشترى منافع الدار. هناك فرق بين ملك العين وملك المنفعة، فهو هنا قد ملك منافع الدار أو ملك منافع الدكان أو المزرعة أو غير ذلك من الأمور، فإنه بذلك لا يضمن لأنه قام بما هو حق له فاستوفى حقه بتلك الدار فسكنها دون أن يجور فيها أو أن يتعدى. إذا لو حصل شيء فإنه لا ضمان عليه. قال: لأنه قبضها ليستوفي ما ملكه فيها فلم يضمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها. كالزوجة يعني هذا مثال مر به المؤلف، يعني ينبغي أن نقف عنده. مراد هنا أيها الإخوة بالزوجة يعني يقصد بها الأمة، يعني الزوج إذا قبض امرأته الأمة ثم تلفت فإنه لا ضمان عليه، لأن هذه الأمة ملك لغيره وقد تزوجها وغيره يملكها، فلو تلفت عنده بمعنى ماتت فلا ضمان عليه لأنه لم يفرط. إذن عدم الضمان عليه لعدم تفريطه، لكن لو ضربها ضربا شديدا أو تعدى عليها أو حبسها أو منع عنها الطعام ونحو ذلك والشراب فإنه يضمنها. إذا مراده كالزوجة كلام موجز، أي مراد المؤلف رحمه الله تعالى كامرأة تزوجها إنسان وهي أمة فقبضها فماتت عنده فإنه لا ضمان عليه. وجه التمثيل بها لأنها مملوكة فهي ملك لغيره، كالدار إذا استأجرتها فهي ملك لغيرك فلو تلفت من غير تفريط فلا ضمان. نعم. قال رحمه الله: فلم يضمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها. كذلك مثلا استأجر إنسان اشترى نخلة، ثمرة نخلة في بستان، ثم إن النخلة تعيبت فلا ضمان عليه لأنه هو استأجر ثمرة تلك النخلة أو اشترى ثمرة تلك النخلة ليستفيد منها وهي منفعة، فلا يلزمه ما يحصل لأصل النخلة ما لم يتعدى. قال: كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها، وإن تلفت بفعله بغير عدوان كضرب الدابة وكبحها لم يضمن. أحيانا تتلف هذه الدابة أو يصيبها شيء يكون بسبب الفعل، لكن ننظر هل ذلك الفعل الذي فعله مباح له أن يفعله أو أنه محظور عليه. فإن قلنا بجوازه ولم يتعد كضرب الدابة، وقد مر بنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتفق عليه حديث جابر عندما أعياه في سفر في غزاة فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضيب وعصا، والقضيب هو العصا، حتى صار في مقدمة الجيش أي في مقدمة القوم. إذن الضرب جائز ومشروع. فإذا ضرب الإنسان دابة غيره ولكنه لم يتجاوز الحد فإنه لا ضمان عليه. نعم. قال: وإن تلفت بفعله بغير عدوان كضرب الدابة وكبحها لم يضمن. كبحها يعني شدها جذبها حتى لا تسرع في السير، فهذا أيضا حق له، فإنه إذا لم يتعدى ولم يتجاوز الحد فلا شيء عليه. قال: لم يضمن لأنها تلفت من فعل مستحق فلم يضمنها، كما لو تلفت تحت الحمل. لا، ليس تحت الحمل، الحمل. كما لو تلفت يعني استأجر مثلا دابة بعيرا ليحمل عليه قفيزين، ثم إنه هذا شيء اتفق عليه وهو حمل معتاد لم يتجاوزه ولم يتعد فيه فتلفت الدابة فإنه لا ضمان عليه. لكن لو زاد الحمل حملا آخر أضاف إلى القفيزين ثالثا فتلفت فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه قد تعدى. قال: كما لو تلفت تحت الحمل، وإن تلفت بعدوان كضربها من غير حاجة. يعني تجد إنسان يعني تهوى نفسه أن يضرب الدابة وأن يبالغ في ذلك، والدابة تسير في طريقها سيرا حسنا، فهو بذلك يكون متعديا، فإذا تلفت نتيجة ذلك الضرب فإنه يضمن. لماذا؟ نتيجة التعدي. قال رحمه الله: لأنه كما جاء في الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال: وإن تلفت بعدوان كضربها من غير حاجة أو لإسرافه فيه ضمن، لأنه لأن الضرب كما ذكر المؤلف قد يكون لغير حاجة، الدابة تسير ولا تحتاج إلى ضرب فأثر فيها الضرب، أو أنها تحتاج إلى ضرب لتسير سيرا أحسن لكنه بالغ في ذلك وزاد فيه فترتب عليه أن ماتت فهو يضمن. قال: ضمن لأنه جناية على مال الغير. قال: وتعلمون الجناية على مال الغير التي يترتب عليها التلف فإنه يجب على الجاني أن يضمن مال الغير، فلو أحرق مال إنسان أو غرقه أو كسر له زجاجة أو غير ذلك فإنه يضمن ذلك. قال: وإن اكترى إلى مكان فتجاوزه فهلك الظهر ضمنه. قد يستأجر إلى مسافة معينة أو إلى بلد معين ولكنه يتجاوز تلك المسافة بماذا؟ بمزيد، فيترتب على ذلك أن ماتت الدابة بعد التجاوز فإنه عليه الضمان لأنه يدخل في نطاق التعدي. قال: ضمنه لأنه متعد أشبه الغاصب. أشبه الغاصب، لأن الغاصب إذا غصب حق غيره، لو أن إنسانا غصب سيارة إنسان ثم صدم بها أو أتلفها فإنه يضمن، أو مثلا غصب مزرعة إنسان فأصابتها شيء احترقت فإنه يضمن، وهكذا أيها الإخوة. لماذا؟ لأن يد الغاصب يد تعدي فإنه يجب عليه أن يرد حق الغير، وإذا لم يفعل فإن أتلف ذلك الشيء أو أضر به فعليه الضمان. قال رحمه الله: وإن هلك بعد نزوله عنه وتسليمه إلى صاحبه لم يضمنه. يعني قد يكون استأجر دابة ووصل بها إلى المكان ثم نزل عنها فهلكت فإنه لا ضمان عليه إذ لا تعدي عليه في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله: وإن هلك بعد نزوله عنه وتسليمه إلى صاحبه لم يضمنه، لأنه بريء بتسليمه إليه، لأنه طبق ما في الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فقد رد ذلك الشيء سيارة كانت أو دابة إلى صاحبها، فما يحصل فيها بعد ذلك فلا ضمان عليه لأن صاحبها قد تسلمها فأصبحت من ضمانه. قال: لأنه بريء بتسليمه إليه إلا أن يكون هلاكه لتعب الحمل فيضمنه. إلا أن يكون بسبب زيادة الحمل فإنه يضمنه. نعم. لأنه هلك بعدوانه، وإن حمل عليه أكثر مما استأجره، وإن حمل عليه أكثر مما استأجره فتلف ضمنه لذلك. إن حمل على الدابة أو حتى على السيارة فحصل فيها خلل تجاوز القناطير المحددة فإنه بذلك يضمن لأنه متعد. نعم. قال: وإن حمل عليه أكثر مما استأجره فتلف ضمنه لذلك، وإن اكترى دابة ليركبها فركب معه آخر بغير إذن فتلفت ضمنها. استأجر دابة فركب معه آخر، وهذا الذي ركب معه لا يخلو من أمرين: إما أن يكون أذن له في الركوب فإن حصل تلف فإنه يضمن ماذا؟ المستأجر. لكن قد يأتي إنسان فيركب على الدابة يكون عنده من القوة والسلطة ما لم يستطع مستأجر الدابة أن يمنعه. فإذا ما حصل تلف في الدابة أو ضرر فإنه يتحمله. نعم. قال: وإن اكترى دابة ليركبها فركب معه آخر بغير إذن فتلفت ضمنها الآخر كلها. لماذا يضمنها الآخر؟ كما قلت المؤلف أجمل، ترك الصورة الأولى التي يأذن له فيها المستأجر، إذا أذن المستأجر يكون هو المسؤول، وإن لم يأذن ركب معه من غير إرادته وبدون إذنه فيكون الذي يضمن هو هذا الراكب والآخر، لأنه هو السبب في هلاكها حيث زاد في حملها. قال: ضمنها الآخر كلها، لأن عدوانه سبب تلفها فضمنها، كمن ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها. يعني سفينة موقرة محملة بلغت غايتها في الحمل، فجاء إنسان فأخذ قطعة صخرة فألقاها بها فأغرقها، فإنه بذلك يضمن لأنه تسبب في ذلك. إذن من السبب في الغرق؟ هو ذلك الذي ألقى ذلك الحجر فيها، فكانت النتيجة أن غرقت فتلفت فعليه الضمان. أصل موقرة يعني أوقرها، بمعنى تم حملها. قال: وإن تلفت الدابة بعد عودها إلى المسافة ضمنها. ما لماذا ضمنها؟ لأن التعدي باق، هو تعدى المسافة ثم وهو راجع إلى المسافة التي كانت حددت له، يعني مثلا استأجر إلى 100 كيلو فتجاوز إلى 150 ثم عاد، يعني وقطع 50 وهو راجع فأصبح في حدود 100 فماتت، يضمن لماذا؟ لأنه كان تعدى في الأول ولا يزال تعديه قائما، إلا لو سلمها إلى ماذا؟ إلى صاحبها سليمة فإنه لا يضمن. قال: وإن تلفت الدابة بعد عودها إلى المسافة ضمنها، لأن يده صار الضامنة، فلم يسقط عنه ذلك إلا بإذن جديد ولم يوجد. إلا بإذن جديد، يعني أن يسلمها لصاحبها ثم يحصل له الإذن الجديد، أو يأذن له بزيادة المسافة، فحينئذ لا ضمان عليه، ولكن هذا تعدى بزيادة المسافة ثم عاد، وكونه عاد إلى المسافة هذا لا يخليه من المسؤولية لأنه تجاوز الحد في ذلك. قال المصنف رحمه الله: فصل. ولو قال لخياط: إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، فقطعه فلم يكفي ضمنه. أو قال له مثلا: خذ هذا القماش فخطه لي ثوبا فخطه سروالا مثلا أو كوتا أو نحو ذلك، فإنه يضمن لأنه خالف ما أمره به. قال رحمه الله: ضمنه لأنه إنما أذن له في قطعه بشرط الكفاية ولم يوجد، ولم توجد الكفاية فكان مسؤولا. قال: وإن قال هو يكفيك قميصا فقال اقطعه فقطعه، يعني هو سأله قال أيكفيني قميصا؟ قال نعم هو يكفيك. نعم. قال: وإن قال هو يكفيك قميصا فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه، لم يضمنه. لماذا لم يضمنه؟ لأنه أطلق له في هذا المقام، قال اقطعه، ما قال اقطعه إن كان يكفي فقيد، قال اقطعه، فعدم تقييده بالكفاية قال هذا يعتبر إذنا مطلقا فلا يضمن الخياط ما تلف بيده. والمسألة أيها الإخوة فيها خلاف في خارج المذهب، لأنها حقيقة قوله له أيكفي؟ قال نعم، قالوا غرر به ثم قال له اقطعها، فكونه قال اقطعها عموما من العلماء من يرى أنه يضمن في هذه الحالة، مع أن الجمهور مع الحنابلة، جمهور الفقهاء مع الحنابلة في هذه المسألة. قال: لم يضمنه لأنه قطعه بإذن مطلق. قال المصنف رحمه الله: يعني مراده بإذن مطلق ما قال اقطعه إن كان يكفي، يعني ما قيده، فعدم تقييده بالكفاية كان مبهما، هذا هو رأي الجمهور. ومن العلماء من قال لا، كونه يقول يكفي قال يكفي ثم قال له اقطعه، وقوله اقطعه بناء على أنه يكفي. نعم. قال: فصل. ومن أجر عينا فامتنع من تسليمها فلا أجرة له. يعني إنسان يؤجر دارا أو يؤجر سيارة أو دكانا أو بستانا ثم لا يسلمه للمستأجر لم يتحقق الغرض، لأن القصد من الأجرة هو الانتفاع، هو شراء للمنفعة، فهو ملك المنفعة، فكيف لا تسلمه؟ إذن أنت لا تستحق الأجرة. أجره البيت وأصبح يماطل به، إذن لا أجرة له. قال: ومن أجر عينا فامتنع من تسليمها فلا أجرة له، لأنه لم يسلم المعقود عليه فلم يستحق. يعني الصفقة جرت بينهما في شيء معين، هو تلك الدار مثلا، فلم يسلمها للمستأجر، إذن كيف يستحق الأجرة؟ لا أجرة له. قال: فلم يستحق عوضه كالمبيع إذا لم يسلمه. أيضا إنسان اشترى سيارة من إنسان ولم يسلمه إياها فلا يستحق الثمن، لأنه لم يقبضه ماذا؟ السلعة. قال: وإن سلمه بعض المدة ومنعه بعضا. قد يسلمه ماذا؟ بعض المدة، سلمه الدابة أو السيارة زمنا فترة من الوقت ثم منعه منها، أو الدار فترة مكنه منها، فإنه لا يكون، لا يستحق الأجرة كاملة. وهل يستحق شيئا؟ فيه خلاف. فقال أصحابنا: لا أجرة له، لأنه لم يسلم ما تناوله العقد، فأشبه الممتنع من تسليم الجميع، ويحتمل أن يلزمه عوض ما استوفاه. وهذا قول أيضا لبعض العلماء، أنه إذا مكنه من العين المستأجرة فترة فإنه يستحق ماذا؟ الأجرة على تلك الفترة، ولكن لو منعه مطلقا فلا يستحق شيء. من العلماء من قال: إن لم يمكنه المدة المطلوبة فلا يستحق شيئا. قال: ويحتمل أن يلزمه عوض. والصحيح أنه يستحق على تلك المدة التي مكنه إياها. نعم. قال: ويحتمل أن يلزمه عوض ما استوفاه، كما لو باعه مكيلا فسلم إليه بعضه ومنعه من باقيه. وهذا قياس جيد أيها الأخوة، كما لو اشترى منه مثلا 50 صاعا من البر فسلمه 30 وأبقى 20، هل نقول لا يستحق أن يسلمه ثمن 30؟ بلى، يستحق ثمن تلك العاصع. إذن كذلك هنا في الإجارة. قال: وإن أجر نفسه على عمل وامتنع من إتمامه فكذلك. مثلها تماما. هل يستحق؟ أولا إن لم يعمل مطلقا لا يستحق، وإن عمل شيئا جزءا، يعني قام ببناء بعض ذلك الجدار أو حفر تلك البير بعضها، فإنه يستحق على عمله ولا يستحق جميع الأجرة، يعني يأخذ أجرة المثل. قال: وإن أجره عبده فهرب أو دابته فشردت في بعض المدة فله من الأجرة بقدر ما استوفي من المدة. يعني عنده عبد فأجره سيد آخر ليعمل في بستانه، ولكن العبد بعد فترة، يعني عمل عنده مدة ففر هرب، يقول المؤلف يستحق أن يعطيه أجرة تلك المدة التي عملها ولا يستحق جميع الأجرة. كذلك لو استأجر دابة منه ففرت هربت، يعني شردت. قال رحمه الله: وإن أجره عبده فهرب أو دابته فشردت في بعض المدة فله من الأجرة بقدر ما استوفي من المدة، لأن الامتناع بغير فعله فأشبه ما لو مات. لأنه لم، يعني لم يكن الامتناع من نفس السيد ولا من صاحب الدابة، وإنما أمر خارج عنه، فالعبد فر وليس هذا بمقدور السيد، والدابة أيضا شردت فليس بمقدوره، إذن هو لم يكن هو الذي منع. نعم، لو سحب العبد الذي يعمل، يعني غلامه لو سحبه، حينئذ نرجع إلى الخلاف كما في المسألة الأولى، أيستحق على بعض العمل شيئا أو لا يستحق. قال: وإن تلف الثوب في يد الصانع بغير تفريطه فلا أجرة له فيما عمل، لأنه لم يسلمه إلى المستأجر. يعني هو خاط له ثوبا فتلف، هل يستحق الأجرة؟ الجواب لا، لأنه ما سلمه له. قال لأنه لم يسلمه للمستأجر فلم يستحق عوضه، وإن تلف بتفريطه خير المالك. يعني هنا صورتان، الصورة الأولى أنه خاط له ثوبا فتلف، فإنه في هذه الحالة لا يستحق أجرة عليه. الناحية الصورة الأخرى أن يعطيه قماشا ليخيط له ثوبا. نعم. قال رحمه الله: وإن تلف بتفريطه خير المالك بين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته، وبين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة. الصورة الثانية أن يتلفه بتفريط منه أو تعد، فهنا صاحب الثوب مخير بين أمرين: إما أن يدفع قيمته مع الأجرة ويعطيه بديلا عنه، وإما ماذا؟ أن يعطيه قيمته ويسقط الأجرة. قال رحمه الله: وبين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له، وإن استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا فأتلف الثوب. ما معنى هذا؟ يعني خياط استأجر أجيرا خاصا ليعمل عنده في دكانه فأتلف ذلك الثوب. نعم. قال: فلا ضمان على الخاص ويضمنه المشترك. أو استأجر خباز ماذا؟ إنسانا ليعمل عنده فأتلف الخبز، خبز غيره، فإنه لا ضمان عن الأجير الخاص كما مر، وإنما الضمان عن الأجير المشترك الذي يعمل لأكثر من واحد، لأننا عرفنا من هو الأجير الخاص، هو الذي يستأجر على زمن أي على مدة. تستأجر إنسان ليطبخ لك، ليعمل لك بابا مثلا، يعني تستأجر إنسانا ليسقي لك الماء، ليعمل في خدمتك، فهذا نسميه أجيرا خاصا. الأجير المشترك الذي لا تستقل به وإنما يعمل لك ولغيرك، كالخياط وكالحداد وكالنجار وكالذي يغسل الثياب والملاح، والذي أيضا يشتغل بسيارة يحمل عليها البضائع ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة أو المنفعة. المتكاريان المكري والمستكري، يعني المؤجر والمستأجر، اختلف في أمور. ما هي؟ نعم. قال: وإذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة أو المنفعة. في قدر الأجرة كم هي؟ أو المنفعة كم هذه المنفعة؟ ما هي؟ هل هي سكن دار؟ هل قدرها كذا في أيام أو أشهر وغير ذلك؟ اختلف في هذا، فمن الذي يؤخذ قوله في هذا؟ قال: تحالفا. لماذا؟ لأنه لا ميزة لأحدهم على الآخر، لا تستطيع أن تقول هذا معه الحق أو هذا، أو أن الأصل مع هذا أو ذا، فالقضية هنا مترددة بين الأمرين، فليس هناك مخرج إلا أن يتحالفا، فالذي ينقل عن الحلف يكون ماذا؟ القول قول الذي أدى اليمين. قال: تحالفا لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ثم الحكم في فسخ الإجارة كالحكم في فسخ البيع لأنها بيع. وإن اختلف، قال رحمه الله: وإن اختلف في العدوان فالقول قول المستأجر. فالقول قال المستأجر. لما؟ لأنه أمين. نحن مر بنا أيها الإخوة عقود عدة، التي منها ماذا؟ منها الوكالة، ومنها الكفالة، ومنها الشركة، ومنها المضاربة، ومنها أيضا سيأتي الجعالة، لأن الإجارة عقد لازم. هذه أيها الإخوة عقود جائزة، فالعقود الجائزة هذه ماذا؟ دائما ينظر فيها إلى ماذا؟ نعم، تفضل قل العبارة. قال: وإن اختلفا في العدوان فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان لأنه أمين. فهؤلاء الذي قلنا الشركة والمضاربة والوكالة والكفالة، هذه كلها عقود مبنية على الأمانة، فدائما ينبغي أن يكون الوكيل والكفيل وغير هؤلاء وصاحب الشركة والمضارب أن يكون أمينا، فهو يؤخذ قوله في هذا لأنها مبنية على الأمانة. قال رحمه الله تعالى: وإن اختلفا في رد العين ففيه وجهان، أحدهما القول قول المؤجر لأن الأصل عدم الرد. يعني هنا نظر المؤلف إلى الأصل، إذا اختلف في رد العين، استأجر سيارة فقال المالك لم تردها وقال المستأجر إنما رددتها إليك، فنأخذ قول من؟ المسألة مترددة، هناك من قال بأن القول هو قول المالك لأن الأصل عدم الرد، لأنها هي انتقلت، يعني المستأجر معترف بأنه أخذها فهي في يده، فلكي يعني يثبت أنها يعني فلكي يثبت أنها موجودة وردت إلى من إلى صاحبها مالكها لا بد من بينة، وهنا لا بينة. إذن نرجع إلى من؟ إلى الأصل، فالأصل مع المالك، إذن القول قوله. وهناك من قال لا، القول قول المستاجر لأن المستاجر أمين، وإذا كان أمين فينبغي أن يصدق في ذلك، لأن الإنسان ما سلمه تلك السلعة وأعطاها إياه إلا لأنه يثق به. من؟ لا، الأصل مع المؤجر، والمستاجر هو محل أمانة، يعني هو أمين، أخذ بأنه أمين كالمودع. قال: أحدهما القول قول المؤجر لأن الأصل عدم الرد، ولأن المستأجر قبض العين لنفسه أشبه المستعير، والثاني القول قول الأجير لأنه أمين فأشبه. إذن الأول لأن الأصل معه وقاسوه على العارية، والثاني لم يكن الأصل معه ولكنه أمين، والأمين يبقى أن تبقى أمانته ثابتة حتى يثبت ما يدل على عدمها. قال: والثاني القول قول الأجير لأنه أمين فأشبه المودع. نعم نعم، لا، الراجح هنا أن القول في نظري هو قول المستأجر لأن الأمانة تقدم، يعني القول الأخير هو الأولى. قال رحمه الله: وإن هلكت العين فقال الأجير هلكت بعد العمل فلي الأجرة، فأنكره المستأجر، فالقول قوله، قول من؟ المستأجر، لأنه أمين، لأن الأصل عدم العمل. قال: وإن دفع ثوبا إلى خياط فقطعه قباء. قباء تعرفون نوع من الثياب، هذا الذي يكون ماذا فيه غطاء للرأس منه، هو قباء. نعم نعم، قباء. قال: وإن دفع ثوبا إلى خياط فقطعه قباء وقال بهذا أمرتني فلي الأجرة ولا ضمان عليه، يعني هو أراده قميصا ولكنه وضع قباء، والقباء هذا نوع آخر، ثياب واسعة مختصة. نعم. قال: فلي الأجرة ولا ضمان علي. وقال صاحبه إنما أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول الأجير نص عليه رحمه الله، لأنه مأذون له في القطع والخلاف في صفته، يعني ما دام الأصل معه وهو القطع فينبغي أن يصدق، أما الصفة فهي شيء لاحق، ما دام الأصل الذي هو الإذن بالتقطيع، ما دام أذن له بالتقطيع إذن هذا دليل على أنه سيعمل شيء، يبقى قضية ما صفة هذا الذي قطع، سيعمل قباء أو يعمل ماذا، قميصا أو سروالا، هذا يعني محل خلاف، فنرجع إلى الأصل فنأخذ برأي الأجير لأنه أذن له بتقطيع ذلك ثم بخياطته. قال: فالقول قول الأجير نص عليه لأنه مأذون له في القطع والخلاف في صفته، يعني نص عليه الإمام أحمد في المسائل التي نقلت عنه. قال: فكان القول قول المأذون له كالمضارب. كالمضارب يصدق، لماذا؟ لأن المضارب من هو؟ هما شخصان، هذه نوع من الشركة لكن اختصت بماذا؟ بالمضاربة، وقد درسناها قريبا، يعني شركة المضاربة أو ما يعرف بالقراض عند المالكية سبق أن درسناه ولم يمضي وقت طويل. إنسان يقدم مالا نسميه رب المال، آخر يعمل بذلك المال نسميه ماذا؟ المضارب أو العامل. فهذا يعمل في هذا المال وهو أمين في ذلك المال. قال رحمه الله: ولأن الأصل عدم وجوب الغرم فكان القول قول من ينفيه. قال: ويتخرج. كما أننا نقول الأصل في الأشياء الإباحة، لما يتردد الأمر تقول هذا حلال أو حرام، نقول الأصل في الأشياء الإباحة. فأنت من تدعي التحريم عليك أن تثبت الدليل، لأن الله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وبما أن الأصل في الأشياء الإباحة خلق لكم ما في الأرض جميعا، كذلك هنا في هذا المثال. قال: ولأن الأصل عدم وجوب الغرم فكان القول قول من ينفيه. لأن الغرم شيء طاهر. لماذا قال المؤلف والأصل عدم الغرم، يعني عدم الغرامة؟ لأن الأصل عدم وجود، لأن الغرامة شيء طاهر، شيء طارئ. الأصل في معاملة المسلمين هو خلوه من تلك الأشياء، فمتى تتحدد الغرامة؟ إذا خالف أحد المتعاقدين الشروط وتجاوز ما اتفق عليه في الصفقة، حينئذ يطالب بالغرم إن كان ذلك يحتاج إلى غرم. قال: ويتخرج أن يقبل قول المالك، لأن القول قوله في أصل الإذن. لكن الحقيقة الأولى هو قول ماذا؟ الأجير. قال: أن القول قوله في أصل الإذن فكذلك في صفته. ولأن الأصل عدم ما ينفيه فكان القول قوله فيه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب الجعالة. الآن سننتقل إلى باب جديد، وأود من الإخوة أن يركزوا. كثير من الإخوة يقول: ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ يعني أنت تقول من يخيط لهذا الثوب فله مثلا 10 ريالات، يصلح أن يكون إجارة ويصلح أن يكون جعالة. في كثير من الأمور يصلح أن يكون جعالة ولا يصلح أن يكون إجارة. عقد الإجارة عقد لازم كالبيع، وعقد ماذا؟ الجعالة عقد ماذا؟ جائز غير لازم. إذن ما الحاجة إلى الجعالة مع وجود الإجارة؟ هناك حاجة سنبينها إن شاء الله. فما هي الجعالة؟ الجعالة مأخوذة من الجعل، ونحن بتعريفنا لها اصطلاحا سنتعرف الفرق بينها وبين ماذا؟ الإجارة. الجعالة أن يجعل شيئا، يجعل شيئا معلوما مقابل ماذا؟ يعني أنت مثلا، أنا أفصلها أكثر، يعني أن تجعل جعلا معلوما، يعني ثمنا معلوما لمن يعمل لك عملا معلوما أو مجهولا. انتبه هنا جاء الفرق. تعود مرة أخرى: الجعالة أن تجعل شيئا معلوما. إذن هنا تتفق في المادة في العوض مع الإجارة، لمن يعمل لك عملا معلوما أو مجهولا. فإن كان معلوما اتفقت مع الإجارة، وإن كان مجهولا اختلفت مع الإجارة. مدة معلومة أو مجهولة، فإن كانت المدة معلومة اتفقت مع الإجارة، وإن كانت مجهولة فلا. إذن لماذا منذ أن بدأنا في البيوع ونحن يمر بنا مسائل هذه لا تجوز لما فيها من الجهالة، لما فيها من الغرر؟ فلماذا تجوز الجهالة؟ يعني لماذا الجهالة تقوم على 3 أركان؟ ركن وهو العوض لا بد أن يكون معلوما، وأما بالنسبة للركنين الآخرين فلا يحتاج أن يكون معلوما، بالنسبة للمدة وبالنسبة للعمل يكون مجهولا، يصح أن يكون مجهولا أو معلوما. السبب في ذلك أيها الإخوة هو الحاجة. يعني أنتم ترون بأن هذه الشريعة الإسلامية جاءت مما فيه خير الناس وبما فيه سعادتهم، شريعة تميزت بالشمول والكمال، فهي لا تعالج بعض المشكلات وتغفل المشكلات الأخرى، بل فيها الحل لكل مشكلة والجواب عن كل معضلة مهما تعددت المسائل وتنوعت الوقائع. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أكمل الله تعالى به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وهذا في عموم ماذا المسائل، لكن في جزئياتها فنحن لدينا نأخذ الحكم من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو منهما معا أو من أمر يرجع إليهما أو إلى مقاصدهما، فتجد أن أحكام الشريعة تدور حول هذه الأمور. قد تكون هذه المسألة نطق بها النص أو قريب من النص، فنسمي التي نطق بها النص مسألة منصوصة، التي قريب من النص ظاهرة، أو مسائل أخرى مخرجة على تلك المسائل وملحقة بها كمسائل القياس وغيرها. إذن أيها الإخوة، الجعالة يحتاج إليها. مثلا إنسان ضاع ابنه أو ضاع ماله وليس لديه القدرة بماذا، بأن يبحث عن ابنه أو يبحث عن ناقته أو عن سيارته أو غير ذلك. إذن ما الطريق؟ لا يمكن أن يعقد عقد الإجارة، لأن الإجارة تقوم على أمور ثلاثة مرت بنا الشروط: أن يكون العوض معلوما، وأن تكون المدة معلومة، وأن تكون المنفعة معلومة. فهل يمكن أن تقول من رد ضالتي فله كذا؟ قد يستغرق شهرا في رد الضالة، وربما يخرج من عندك وبعد قليل يجد الضالة ويردها إليه، وربما لا يجدها مطلقا. إذن فيها جهالة، قد يجد الضالة بعد وقت قليل وقد يجدها بعد وقت كثير وربما لا يجدها. إذن هنا المبحوث عنه وهو العمل مجهول، وكذلك لا تدري كم يستغرق من المدة. ولما كانت حاجة الناس تتطلب ذلك، نجد أن الشريعة الإسلامية تخفف مثل هذه الأمور، فجاءت الجعالة. والجعالة ليست أيها الإخوة مبنية على الرأي، بل هي مبنية على دليل في كتاب الله عز وجل وفي سورة يوسف، ولمن جاء به حمل بعير. في قصة يوسف مع أخوته لما وضع الصاع في ماذا، في رحل أخيه في شقيقة، ثم نادى مناد: أيتها العير إنكم لسارقون. ما جزاه؟ قالوا: من وجد في رحله فهو جزاؤه. فبدأ بأوعية قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعائه. قالوا: لمن جاء به حمل بعير، يعني وقر بعير ما يحمل، وأنا به زعيم أي كفيل. وزعيم مرت بنا في كتاب الضمان وفي كتاب ماذا الكفالة. إذن هذا دليل الجعالة. الجعالة إذن أيها الإخوة فيها جهالة في جانبين، في العمل وفي المدة، لكن العوض لا بد أن يكون معلوما. لماذا العوض يكون معلوما؟ لأنه لا يحتاج إلى جهالة. أنت تحدد فتقول: من رد لي لقطتي، من رد لي ضالتي فله كذا، من رد ناقتي فله مبلغ كذا، تحدده 100 ريال أو 500 ريال أو 1000 ريال، فهذا أمر معروف. أيضا قد يكون الذي تطلب منه ذلك أن تقول: يا فلان، إن رددت ضالتي فلك كذا، ولك أن تطلق فتقول: من رد ضالتي فله كذا. إذن أيها الإخوة، الجعالة بابها أوسع وأيسر، وفيها تخفيف من باب الإجارة، لأن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز. معنى عقد جائز أنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ. ولذلك لما كانت فيها جهالة وربما رأى أحدهم الضرر، له أن يفسخ العقد لأنها قائمة على الجواز. لماذا وجدت فيها الجهالة؟ من باب التيسير والتخفيف. ولذلك ترون في السلم أنه خفف فيه، تدفع مبلغا من المال ولا تحصل على السلعة إلا بعد مدة، الذي هو ماذا؟ المسلم فيه. أيضا تدفع الإيجار أحيانا نقدا، وأنت تحتاج لأن تستغرق المنفعة مدة سنة، وإن كان صاحبها لا يستحقها أصلا إلا بعد ماذا؟ مضي المدة. المؤلف رحمه الله سيبدأ في تناول مسألة الجعالة شيئا فشيئا، وسنبين ذلك. ولكن أردت أن نأخذ تصورا بأن عقد الإجارة جائز، أي واجب لازم، وعقد الجعالة جائز. فيه أحيانا يلتقيان، كأن تقول: من مبني لهذا الجدار فله 100 ريال. هذه تصلح أن تكون إجارة وتصلح أن تكون ماذا؟ جعالة. هي في أمرين، في الجهل، في العمل وفي المدة. يعني أنت لما تقول من رد ضالتي ماذا؟ العمل مجهول، ما تدري ماذا، إلى أين سيذهب، سيسافر، سيقطع الفيافي والقفار، وكم سيحتاج من المدة. أما العوض فهو لابد أن يكون معلوما. قال: وهي أن يجعل جعلا لمن يعمل له عملا من رد آبق أو ضالة. أنا كملت لكم، قلت لكم أن يجعل جعلا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. فمعلوما قد يلتقي مع الإجارة، أو مجهولا يخرج ماذا عن الإجارة. مدة معلومة فيلتقي مع الإجارة، أو مجهولة فيختلف عن الإجارة. نعم. قال: من رد آبق. هذا أيها الإخوة قضية مهمة، ينبغي أن ننتبه للتفريق بينهما، بين الإجارة وبين الجعالة. قال: من رد آبق أو ضالة أو بناء أو فيه. الآبق هو العبد الذي يفر من سيده، والشارد ماذا هي ماذا الدابة إذا شردت من صاحبها، أو مثلا والضالة أيضا قد تكون دابة وقد تكون مالا، أو من يبني لي جدارا، أو من يخيط لي ثوبا، إلى آخره. يعني مسائلها كثيرة جدا. يعني نستطيع أن نقول بأن الجعالة قامت على التيسير وعلى التخفيف، وإن كانت أحكام الشريعة ماذا كلها قامت على التيسير، لكن هذه في زيادة تخفيف في بعض الشروط لشدة الحاجة إليها. لأن الإنسان كما قلت لكم لو ضاعت ناقته لا يمكن أن يتفق مع إنسان الإجارة، يتفق معه بمبلغ معين على أن يرد تلك الناقة في وقت محدد، وأن يحدد له العمل سيقول، هذا أمر صعب لأنه مجهول. قال رحمه الله: أو بناء أو خياطة وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال فيجوز ذلك، لقول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعير. حمل البعير مقابل ماذا؟ أن يؤتى بالصاع. إذن الجعل ما هو؟ حمل بعير. وحمل البعير إنما هو من القمح، لأنه هو الذي كان ورد في سياق الآية. إذن ولمن جاء بالصاع الذي فقد. وإن كان هذه قضية ماذا قد رتبها يوسف عليه السلام ليصل إلى غاية ليبقي أخاه عنده، وكان في ماذا هناك أمر يدور في ذهنه، انتهى كما تعلمون إلى أن أعطى إخوته القميص، وشم والدهم تلك الرائحة: أني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني أن تحكمون عليه بالتفنيد أي الجنون. ولكنه لما وضعوه عليه على وجهه ارتد بصيرا، يعني رجع عليه بصره، وذلك كله برادة الله تعالى وقدرته. فانظروا أيضا أيها الإخوة، هذا فيه درس، أن أنبياء الله سبحانه وتعالى كما ترون تمر بهم الشدائد، ولذلك جاء في الحديث: يبتل الناس على قدر أعمالهم، الأمثل فالأمثل. كلما وجدت الإنسان صادقا مخلصا تجد أنه يبتل في هذه الحياة. لماذا؟ ليرفع الله سبحانه وتعالى درجاته وليزيد من ثوابه. ولذلك أكثر الناس بلاء الأنبياء. لماذا؟ لأنهم يستحقون المكانة التي لا يستحقها غيره. ولذلك إذا وجدت إنسانا صالحا قد تجد أنه يبتلى بالأولاد، قد تجد رجلا صالحا طيبا ولكن يكون عنده أولاد أشقياء. ليس معنى هذا أن الأب قصر، لا، ولكن هذا قد يكون ابتلاء من الله. قد تجد إنسانا صالحا فيبتلى بالمرض، قد يبتلى بفقد الأولاد، قد يبتلى بالفقر، ولكنه إذا صبر ذلك كله ليرفع الله تعالى من درجاته. قال: ولما روى أبو سعيد أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة مهم جدا في باب الرقية التي محل خلاف بين العلماء. يعني نفر خرج نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد متفق عليه أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا في مجموعة فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم، طلبوا الضيافة فأبوا أن يضيفوهم، قالوا لا شيء عندنا، يعني لأنه هؤلاء تميزوا بالبخل، ولكن ليس هذا من عادات العرب. فإن من الصفات التي اشتهر بها العرب منها الكرم وكذلك أيضا الوفاء. ولذلك كانوا يذكرون يعني يضربون أمثلة بالحطيئة الشاعر المعروف أنه كان أيضا من أبخل الناس، حتى يقولون جاء رجل ليستظل بفناء داره فسأله لما جلست هنا؟ قال ليستظل، قال دونك الجبل يظلك. المهم أنهم مروا بذلك الحي فطلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوه، قالوا ما في عندنا قراء. ثم بعد ذلك بإرادة الله لدغ سيد ذلك الحي. ما معنى لدغ؟ يعني لسعته عقرب، فبدلوا يعني في كل شيء، يعني بحثوا عن كل شيء ليجدوا له العلاج فلم يجدوا، ولكنه كما في الحديث لم ينفع. فقال بعضهم لبعض لو ذهبتم لذلك الرهط، الرهط هم المجموعة لهم ما بين 10 إلى 3 أو بعضهم يقول 40، لعلكم تجدون عند بعضهم شيئا. فجاءوا عندهم فقال أبو سعيد إني لأرقي ولكن استضفناكم فلم تضيفونا. وهنا يجوز في هذا إنسان تتقدم إليه في الضيافة فيابى، فلك إذا احتاج بعد ذلك أن تضع شرطا. فوضعوا لهم قطيعا من الغنم ثم إنه أخذ يرقوهم بفاتحة الكتاب، قرأه يعني الحمد لله 7 مرات، فقام سيدهم كأنما نشط من عقال، يعني كأنما كان في ماذا؟ فك رباطه. ولكن الصحابة لورعهم توقفوا ماذا؟ أن يأكلوا من ذلك القطيع حتى يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إليه أخبروه فقال وما يدريكم، وفي لفظ وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي معكم بسهم، أي طلب أن يكون شريكا معهم. المؤلف جاء بالحديث نستمع إليه، وهذا الحديث أيها الأخوة في الصحيحين وهو حجة في الرقية، يعني أن الرقية إذا كانت من كتاب الله عز وجل أو بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية والأذكار فإنها تجوز. أما إذا كانت غير ذلك، أمور تدخلها بعض الشركيات التي جاء كما جاء في النهي، ولذلك 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون ولا يرقون وعلى ربهم يتوكلون. ليس معنى هذا أنها لا تجوز الرقية، لا، الرقية فيها تفصيل. والصحيح أنها إذا كانت من كتاب الله عز وجل كما جاء في قصة ماذا؟ أن أبا سعيد أخذ يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يتفل، يعني بعد أن يقرأ الآية يتفل. وقالوا الحكمة من كون التفل يعني البزاق اليسير يأتي بعد ماذا القراءة؟ قالوا لأن البزاق يكون ماذا؟ تكون مرت به القراءة فتكون بركة، فيجعل الله سبحانه وتعالى بها شفاء. ولا شك بأن خير ما يستشفى به هو كتاب الله عز وجل، وننزل من القرآن ما هو شفاء. قال ولما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتوا حيا من هو منهم العرب. أبو سعيد منهم، بل هو كبيرهم أو رئيسهم، في جاء في بعض الروايات تحديدهم 30، وأن ما أعطوا من الغنم كانت 30 قطيعا من الغنم، يعني جماعة من الغنم كانت 30، كأنهم خصوا كل واحد بشاة. أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم فبيناهم كذلك إذ لدغ سيد، فلم يقروهم لأنه ما يقال يقروهم، نعم. قال فبيناهم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، التي في لفظ البخاري استضافوهم فلم يضيفوهم، يعني طلبوا منهم الضيافة قالوا ما عندنا، نعم. قال فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لم تقرونا فلا نفعل. يعني أنتم جينا طلبنا الضيافة وانصرفتم عنا فأبيتم، ونحن ضيوف مررنا بالطريق، وكان الحق وتعلمون الضيافة معتبرة أيها الأخوة في الشريعة الإسلامية، الضيف له 3 أيام وله أن يطالب بحقه، لكن ليس هذا محل البحث، فالضيافة مطلوبة في الشريعة الإسلامية، نعم. قال لم تقرونا فلا نفعل أو تجعل لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيع شياه فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرئ الرجل فأتوهم بالشياه فقال. جاء في بعض الروايات كأنما نشط من عقاب، كأنه كان مقيد ففك قيده، يعني قام كالحصان لا يحس بشيء. انظروا فاتحة الكتاب، هذا هو كتاب الله عز وجل. ويمسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ويمسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم. قال رحمه الله تعالى فأتوهم بالشياه. أيها الإخوة، من فوائد يعني لكي تكون القراءة مؤثرة أن يكون الإنسان على طهارة، وأن يعتقد أثر تلك الآيات أو الأحاديث التي ينفث فيها أن يقرأ فيها على المريض، ومن يقرأ عليه أيضا يعتقد ذلك. لكن بعض الناس لا تجد أنه يعتقد، يقول آيات تقرأ ماذا تفيد؟ هذا هو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حميد. نعم لا هو بالريق أولى، قالوا يكون تفل خفيف، قالوا لأن ذكر العلماء عللوا بأن هذا التفل يعني هو يقولون عندما واشترط، يعني قالوا ينبغي أن يكون بعد التفل، يعني تقرأ تقول الحمد لله رب العالمين، يعني كأنك في قراءتك الآية الحمد لله رب العالمين مرت على الجوارح، يعني انطلقت من الحلق وانتهت فأنت تتفل، فكأن هذه التفلة اليسيرة مرت بها الآية فتكون أخذت من بركة تلك الآية. كل آية وآية وآية أخرى، يعني المهم أنك كلما قرأت قدرا تتفل، وإن كان الأولى أنك كل بعد آية تتفل يكون أولى. قال فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي منها بسهم. متفق عليه. قال ولأن الحاجة تدعو نعم إلى ذلك في رد الضالة ونحوها. لا فهد، نعم، من لم يرد حقيقة ذكرهم لأن هذا في أول الإسلام، لكن المعروف أن الجماعة الصحابة كانوا 30، يعني ما ورد، ولكن كونوا يقولوا الرهط حتى الرقية كانت معروفة في الجاهلية، يعني لا أعلم أنا حقيقة هل كانوا كفار، حتى الذين أذكر شرح الحديث ما تعرضوا لهذا، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. قال ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها فجاز كالإجارة. ولأن الحاجة تدعو، إذا رأيتم أن دليل ذلك ماذا؟ الآية من كتاب الله عز وجل، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ثم هذا الحديث المتفق عليه، هذا الحديث الصحيح يمكن ذكره البخاري يعني في مواضع كثيرة في صحيحه، وأيضا أخرجه مسلم وأخرجه أيضا أصحاب السنن وغيرها. إذن هو حديث مشهور، والحديث لا شك فيه فوائد عظيمة جدا، يعني لو أردنا أن نعدد فوائده، ولكن ليس هذا محل تعدادها لأن فيه اجتهاد، لأنه جاء في بعض الروايات أنهم أيضا، لأنه قال وما يدريك أنها رقية، فسرها بعض العلماء بأنهم ما كانوا يعرفون بأنها رقية، ولكن اجتهدوا فأصابوا، وهذا دليل على الإنسان إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إذا اجتهدوا فأصابوا بدين سقر، وما يدريك أنها رقية، وما يدريكم أنها رقية فأصابوا. إذا اجتهدوا، أي الإنسان إذا مثلا تقدم يطلب حقا وأبى ذلك، ثم بعد ذلك احتاج، فله أن يطالب بحقه، لأن الضيافة حق وهؤلاء يمتنعوا عن أداء. يعني الحديث مليء بالأحكام. قال ولأن الإجارة، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها فجاز كالإجارة، ويجوز عقد الجعالة لعامل غير معين. إذا أيها الإخوة، رأينا ماذا؟ أن الجعالة أمر عظيم، هذه الشريعة فيها شمول كما ذكرت قبل قليل، فيها عموم. لماذا؟ لأنها جاءت من لدن حكيم خبير، ولذلك هذه الشريعة ليس فيها تضييق. الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر. إذن هذه الشريعة إنما جاءت لمصلحة الناس، ولذلك إن نظرت إلى الأسس التي قامت عليها تجد أن العدل شريعة عادلة لا تميزوا بينها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تقوم على ماذا؟ مراعاة مصالح الناس. فهنا كما ترون لما كانت مصلحة الناس تتطلب التخفيف في الحكم رأينا جواز الجعالة مع وجود الجهالة في المدة وفي العمل. إذن خففت الشرع لماذا؟ للحاجة. إذن الشريعة تراعي مصالح الناس، أيضا هذه الشريعة إنما جاءت باليسر أيضا. إذن هي مبنية على أسس على أحكام عظيمة، ولذلك تجد أن هذه الشريعة عندما توازن بينها وبين القارون مع عدم الموازنة، هذه كأن توازن بين السيف والعصا، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لكن لماذا تجد أن المسلم أو الذي يعمل في الشريعة تجد أنه يتأثر به، والذي يعمل في القانون لا يتأثر؟ لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية وإن أخطأ الإنسان قد يرتكب ذنبا، قد يرتكب معصية، ولكن هناك ضمير، هناك وخزات في القلب تعذبه وتعيش معه حتى ترده إلى الحق. لكن القانون تحتال عليه وتخرج هنا، ولكن هذه الشريعة لها تأثير في النفوس. ولذلك كم تجد من الناس ينحرف عن الطريق السوي، ثم بعد ذلك يفكر ويعود إلى صوابه ويتذكر اليوم الآخر ويتذكر عذاب القبر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والقضاء والصراط والمزاب والميزان، وكذلك الوقوف على الحوض وغير ذلك، وهناك جنة وهناك نار، يتذكر تلك الأمور فتكون درسا له. فأيضا وربما يستمع آية من الآيات فتنقله من حال إلى حال، يعني من المعلوم بأن أحد الزهاد العلماء الكبار كان من أشهر السراق، ولما تصور ذات يوم بيتا من البيوت ماذا سمع قارئا يقرأ: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: بلى يا ربي. سمع تلك الآية فنفذت إلى قلبه فأثرت في حياته فاستقامت، وصلى الله عليه وسلم.